بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن في المملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف: هل القرآن مخلوق؟ هذا فصل عقده المصنف قبل مبحث نزول القرآن. هل القرآن مخلوق؟ هذه المسألة مما ابتلي به المسلمون في العصر العباسي، حتى امتحن المعتزلة وهم القائلون بأن القرآن مخلوق علماء المسلمين في ذلك. وقد أصاب الإمام أحمد بن حنبل من جراء ذلك أذى كبير لامتناعه عن القول في هذه المسألة، ولم يزد على قوله إن القرآن كلام الله المنزل. قد استدل جماعة على أن القرآن غير مخلوق لأن الله ذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعا وقال إنه مخلوق، وذكر القرآن في 54 موضعا ولم يقل إنه مخلوق. ولما جمع بينهما غاية فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. قال المصنف رحمه الله تعالى في كيفية إنزال القرآن الكريم. هل القرآن مخلوق؟ هذه مسألة حجية للمسلمون في العصر العباسي. حتى امتحن المعتزلة وهم القائلون بأن القرآن مخلوق علماء المسلمين في ذلك. وقد أصاب الإمام أحمد بن حنبل من شرة فقد أصاب الإمام أحمد بن حنبل من جراء ذلك أذى كبير بامتناعه عن القول في هذه المسألة، ولم يزد على قوله إن القرآن كلام الله المنزل. قد استدل جماعة على أن القرآن غير مخلوق بأن الله ذكر الإنسان في 18 موضعا وقال إنه مخلوق، وذكر القرآن في 54 موضعا ولم يقل إنه مخلوق. ولما جمع بينهما غاية فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. هذا المبحث يتطرق إليه أهل العلم في كتب العقائد، كما يتطرق إليه بعض العلم في كتب علوم القرآن. وإدراج هذا المبحث في كتب علوم القرآن لأمرين ذلك: الأمر الأول أمر عام، والأمر الثاني أمر خاص. أما الأمر الأول الذي من أجله أدرج العلماء هذا المبحث في كتب علوم القرآن، لأن تحرير هذه المسألة هل القرآن مخلوق أو ليس مخلوق، تحرير هذا يترتب عليه أحكام. وأصلا العلماء رحمهم الله ألفوا كتبا تخص علوم القرآن حتى يستفاد من القرآن، أو حتى يستفاد من هذه المباحث عند استخراج الأحكام من القرآن. فهذه الغاية الأساس من مباحث علوم القرآن، هو كيف نستخرج الأحكام من ماذا؟ من القرآن. فلا بد من جملة من الوسائل ومن القواعد ومن الأحكام تخص ذلك، تعين الناظر أو المفسر أو الفقيه أو الأصولي، كما مر معنا من كلام السيوطي رحمه الله، تعينه على استخراج الأحكام وإيضاحها من كتاب الله عز وجل. هذا هو المعنى العام أو الأمر العام الذي من أجله يدرج أهل العلم هذا المبحث في كتب علوم القرآن، لأن القول بأن القرآن مخلوق يترتب على ذلك أحكام، والقول بأن القرآن هو كلام الله عز وجل كما هو معتقده للسنة يترتب على ذلك أحكام. هذا الأمر العام. الأمر الخاص الذي من أجله يدرج أهل العلم هذا المبحث في كتب علوم القرآن لعلاقته بمبحث النزول، لعلاقته بمبحث النزول. لذلك هذا المختصر بعد مبحث هل القرآن مخلوق تكلم عن مبحث كيفية إنزال القرآن حتى يزيل اللبس والإيهام والاشتباه الذي ربما يعرض في إذهان بعض الناس. ولا أنسى مرة كنت مدرس بعض الطالبات في البيضاء فقالت لي لماذا لا يقال من دلائل أن القرآن مخلوق على أنه أنزله الله، فجمعت بين النزول، لازمت بين ايش؟ بين النزول والخلق، لازمت بين النزول والخلق، قد من دلائل كونه مخلوق انه نازل، فكان الجواب لا يلزم، لا يلزم من قضيه النزول شيء انزله الله تعالى ان يكون ايش؟ مخلوقا، لا يلزم. ولذلك فهذه المساله او الامر الثاني الخاص الذي من اجله يدرج أهل العلم هذا المبحث في كتب علوم القرآن حتى يزيل هذا اشتباه الذي ربما يعرض على أذهان بعض الناس. القرآن مخلوق أثيرت كما يذكر المصنف في العهد العباسي وفي العصر العباسي، وقد امتحن المعتزلة الناس عموما في خصوصها وأهل السنة على وجه التعيين، وحملهم راية الامتحان في هذه المسألة لأن الخليفة آنذاك كان من جهته وكان يعتقد معتقدا، أي نعم المأمون كان يعتقد معتقد المعتزلة وكان يعني يميل إلى طريقتهم وإلى نظرهم وإلى فكرهم، وكان المامون يعني متأثرا أو إذا صح التعبير منبهرا بعلم اليونان أو بالمنطق، ومتأثرا ومنبهرا بالنظر والكلام، ولذلك كان يقرب في مجلسه علماء الكلام، فأثاروا هذه المسألة فاعتقد هو معتقدا، فبدأ امتحان أهل السنة على سبيل الخصوص في هذه المسألة، وصبر على ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولذلك من مقولات أهل السنة أن الله عز وجل نفع الأمة بالصديقين، بالصديق أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وبالإمام أحمد بن حنبل يوم المشيئة. ولذلك وصف الإمام أحمد بإمام أهل السنة، وكما قلت سلفا صبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك. ووجه هذه المقولة لأن كثير من الأئمة عرضوا كما لا يخفى عليه، كثير من الأئمة عرضوا أو أخذوا بما هو جائز في أصله وهو التقية، لكن الإمام أحمد رحمه الله ما أخذ بالتقية، لأنه من القواعد المعروفة عند أهل السنة أن الإمام الذي ينتظر قوله لا يجوز له أن يأخذ بالتقية. أحمد كانوا ينتظرون قوله، الناس ينتظرون يقول الإمام أحمد، فلا يصلح حقه أن يأخذ بالتقية، ربما غيره وإن كان إماما لكن الناس لا ينتظرون قوله، ربما يأخذ بالتقية حتى يسلت من عقاب الخليفة، لكن بالنسبة للإمام الذي ينتظر الناس قوله لا يجوز له أو في حقه أن يأخذ بالتقية. ولذلك رحمه الله صبر وبشره بعد ذلك الإمام الشافعي برؤية رآها. الشافعي كان رأى رؤيا النبي عليه السلام يعني يثبت الإمام أحمد. فهذه الرؤية رآها الإمام الشافعي رحمه الله وأبلغها الإمام أحمد رحمه الله عليه جميع. معتقد أهل السنة في هذه المسألة أن القرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. هذا هو معتقدهم وهذا بالإجماع، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكلام الله عز وجل غير مخلوق. الأدلة على ذلك إضافة إلى الإجماع كثيرة، أخفى عليكم تكونوا طالبة علم ينبغي أن تكون أدلة في هذا الباب عندك موالية. فالأدلة على ذلك كثيرة جدا، من أولها الآيات التي فيها إضافة الكلام إليه جل وعلا، فيتدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل في سورة الكهف وفي غيرها، فتدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل. كذلك المغايرة الواردة في قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فغاير الله عز وجل في هذه الآية بين الخلق والأمر. وفي آية أخرى قال الله تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله عز وجل القرآن في هذه الآية روحا وأمرا. فما دام الوحي، فما دام القرآن هو أمر أو هو أمر الله عز وجل، وفي الآية التي سبقت غاير الله عز وجل بين الخلق والأمر، فدل على أن القرآن ليس بمخلوق. كذلك استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامة، فإذا كان القرآن مخلوقا فلا يستعاذ بمخلوق كما لا يخلق. ومن الدلائل العقلية ما ذكر ما نقله البويطي تلميذ الشافعي، نقل هذا عن الشافعي، وهذا من دلائل النظر والمنطق والعقل السليم الصحيح السليم، أن الإمام الشافعي لما أثيرت هذه الفتنة سأله تلميذه ماذا تقول في هذا، فقد أجابه الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الدلالة العقلية، وهي أن الذين يقولون بأن القرآن مخلوق لازمه، بل هذا دليل على أن قول الله تعالى كن فيكون مخلوقا، مع الاتفاق المحقق في أن سائر المخلوقات كانت بقول الله تعالى كن. هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والمعتزلة والعالم على أن المخلوقات خلقت بالنادى بكل. فلازم هذا الطرح على أن المخلوق خلق مخلوق، هم يقولون أن مخلوقات كانت بكل، وعلى قول من القرآن مخلوق، إذا الكل مخلوق، إذا المخلوق خلق مخلوق. هذا من الدلائل التي جادت بها قريحة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الذين قالوا لأن القرآن مخلوق من أقوى أدلته من حديث الوارد، حديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته الحديث، فقالوا هذا الحديث دليل على أن القرآن مخلوق، لأن النبي عليه قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، فالضمير يعود على عيسى، بمعنى على أن عيسى هو مخلوق باتفاق، وأطلق عليه أنه الكلمة بمعنى أنه كلمة الله، فقال هذا دليل على أن الكلام مخلوق، وهذا غير صحيح. هذا بعد على لسان العرب، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جمع أحمد رحمه الله عن الحديث، قال قول النبي عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته خلق بها، ليس هو الكلمة، لكن لأنه خلق بالكلمة قيل كلمته، وخلق بالكلمة. إذن أجمع السلف صالح رضي الله عليهم على أن القرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، كما قال المصنف فقد استدل جماعة من أهل العلم على أن القرآن غير مخلوق بأن الله ذكر الإنسان في 18 موضعا وقال إنه مخلوق، وذكر القرآن في 54 موضعا ولم يقل إنه مخلوق، ولما جمع بينهما غاير فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. كذلك من هذا، هذه من الدلائل التي يحتج بها على معتقد أهل السنة. من الأمور التي كتبت ذكرها في خصوص هذا الموضوع هو معتقد الأشاعرة تتلبى، لأن بعض طلبة العلم قالهم خلط في معتقد الأشاعرة. المعروف عن الأشاعرة أنهم يثبتون الصفات السبع، منها عندهم الكلام، فظن البعض أن الأشاعرة توافق أهل السنة في إثبات صفة الكلام، وهذا غير صحيح. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل كلامهم، نقل كلام الأشاعرة، وهذا مبسوط مشهور، يعني لا يحتاج إلى أكثر يعني صرف لكلام، هذا مشهور. أي كذا تبدأه من كتب الأشاعرة حتى في الأصول تبرز تبحث، هذا المبحث تجد يقررون على أن الكلام عندهم ليس إثبات الكلام عندهم ليس هو إثبات الكلام عند الإنسان، عندهم ما يعرف بالكلام من نفسه. ونبه على هذا كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم يثبتون الكلام لكن إثباتهم لصفة الكلام لا يوافق أبدا إثبات أهل السنة لصفة الكلام. وكما قلنا هذه المباحث ترتب عليها أمور، وذلك مر معنا على أن اعتقاد أن الكلام كلام نفسي ترتب عليه مبحث أصول في قضية الأمر. كذلك فرع عليها بعض أهل العلم هذا المبحث الذي أشار إليه محسن، هو مبحث معروف عند أهل العلم بالتكليف بما لا يطاق. مباحث التي تفرع على هذا الشيء منها ما ذكرناه أن الأمر هل الأمر في أصله يفيد الإجابة والسبب أو التوقف؟ قلنا التوقف مبني راجع على القول بأن الكلام كلام مش بنفسه. ما هي أدلة الأشاعرة؟ نحس تبدو فيكم بيش تكونوا على دراية به، خاصة وأنتم الآن في بيئة من دين حول هذا الموضوع حول الأشاعرية في الموضوع. استدل الأشاعرة على قولهم باللغة والأذهان وبعض الآيات، يعني عندهم أدلة، ولا يضيرك أن تسمع أن المخالف عنده يستدل بأدلة، هذا لا يشكل فيه كما يقول الشاطبي رحمه الله، لكن هي شبهة في حقيقة ليست أدلة، لكن يقال على أدلة باعتبار المخالف، المخالف يعتقدها أدلة، لكن هي شبهة ولا تقوى على كونها أدلة. أما اللغة تستدل على ذلك بشعر الخطل المشهور الذي يذكر في كتب شروح النحو، نعم، فيستدلون بهذا البيت الشعري قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا هذا البيت يدل على ماذا؟ على أن هناك كلام نفسي، وأن الأصل في الكلام أنه إيش؟ نفس، لأنه قال الأخطل إن الكلام الذي فيه فؤاد أشار إلى النفس إلى الباطن، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كيف يرد على الجواب؟ أولا أول جواب أن هذا البيت ليس في ديوان شعر الأخر أصلا، يوجد لذلك المتأخرين هذا مش تحرير المتقدمين قليل تثبتون هذا الشعر وتنسبونه للأخطر. طيب إن هو ديوان الأخطر، ديوان الأخطر لا يوجد فيه، موجود رفض ديوان الأخطر رأيته بعين طول، لكن لا يوجد فيه إيش؟ لا يوجد فيه هذا البيت. اشتأن المحقق محقق الديوان ألحق تكلم على أن هناك بعض الأبيات منسوبة، فجعلها جعل هذا البيت من جملة الأبيات المنسوبة إلى ديوان الأخطر. هذا الأمر أول، وقد شكك فيه هذا البيت جماعة من أهل العلم، منهم ابن الخشاب النحوي، هذا من النحاة، هذا صاحب يتنى ومن نقل عنه هذا الذهبي في كتاب العلو، ولذلك كتاب العلو هذا في الحقيقة كتاب معتمد لأنه مسند، يروي الذهبي بإسناده، وقد خدمه الإمام الألباني رحمه الله خدمة جميلة. إذن ابن الخشاب النحوي قال كما نقل عنه الذهبي في العلو، قال نفس كلامه، قال فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت. قال فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت. ثانيا على فرض صحته وأنه من كلامه أو من شعر الأخطل، فعلى فرض أن هذا البيت من شعر الأخطل فهو ضعيف من وجوه، ضعيف من وجوه. أولا أن هذا البيت ورد بالآخر، البيت المشهور إن الكلام ورد هذا البيت بلفظ آخر، شو هو؟ إن البيان، إن البيان الذي الفؤاد وإنما جعل الإنسان على الفؤاد دليل، بهذا اللفظ لا علاقة له بما نحن، أو بمعنى آخر بهذا اللفظ إن البيان لا يصلح الاحتجاج به على قضية الكلام النفسي. إذن أقل ما يقال له إيش؟ اضطراب، لأن الفرق ما بين البيان والكلام. الأمر الثاني على القول بالتحقق من وجود الغضب الكلام، احنا سلمنا الآن الكلام نزلوه الآن فرض، لكن إن الكلام الذي ما هو البيت قبل هذا البيت في ديوان الأخطل؟ القول أنه ثابت ومنسوب أو تصح نسبته إليه، البيت قبل قول الأخطل إن الكلام، يقول الأخطل لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أطيب. وانتبه هذا البيت، هذا البيت هذا يثبت فيه الأخطل إيش؟ على أن الكلام المسموع هو كلام، أثبت ذلك، لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أطيب. إذا فهذا البيت فيه إثبات أن ما خرج من فيه الخطيب هو كلام، والشاعر أراد بذلك التمييز بين كلام العقلاء الرصين من غيره، ولذلك قال بعدها إن الكلام الذي يؤاد. إيش معنى هذا؟ ماذا أراد لما نقوله المحر هذا المسألة هذا؟ لكن شو بغي يقولوا بالمناسبة؟ لا بغي يقولوا على أن الشاعر ما أراد تعريف الكلام، تستدل من هذا، ما أراد تعريف الكلام بدل البيت الذي سبق، ما أراد أن يعرف، فقد أراد أن يفرق بين الكلام الرصين الرزين وكلام العقلاء وكلام غيره، فما أراد أصلا أن يعرف، فلم يكن حسبه تاريخ الأمر الآخر على فرض أنه أراد أن يعرف الكلام فهذا المعرف اللي هو الأخطل لا يقبل منه لكونه نصرانيا. هذا بقى سلمنا هذا نصراني يقبل كلام نصراني ولا يعترض على هذا بقضية العادة التي ذكرنا. قلت هنا ولا يعترض بأن من يشتج بهم في اللغة لا ينظر إلى كونهم مشركين أو كفار لأحد أمرين. أولا أن هذا باعتبار الأصل الذين يتكلمون بذلك صليقة نتكلم هنا على الأعراب ومش أعراب هذا من سلسلتنا نروح عليه حتى لكم تذكروا حتى قضية اللغة قلنا قضية العدالة اشترطوا في إخذ اللغة لأن العلماء أخذوا اللغة من الأعراب وكانوا كفارا لأنه كانوا يتكلمون صليقة. فإذا اعترض علينا عند هذه النقطة قد يتبقى الوجه الأول هذا الوجه الثاني انتبه الوجه الثاني دقيقة ويعقلوا عليه يتكلم كثير من الأمور أن أنا هذا تعريف إذا افترضنا ماذا بيعرف أنه الخطط يعرف الكلام يقول هنا العلم التعريفات والحدود مما يدخلها الاصطلاح حسب نظر الناظر حسب البيئة حسب الواقع الذي تتكلم فيه التعريفات والحدود مما يدخلها الاصطلاح ويؤثر فيها اعتقاد المعرف. والمعرف الأشكور مصراني ولا يخفى عليكم اعتقاد النصارى في كلامهم وعيب عندهم إيش التعريفات والحدود مما يدخلها الاصطلاح ويؤثر فيها اعتقاد المعرف. ولذلك تجد العلم في المثال كتب الأصول كثير من التعريف إذا دققت فيها تلقى فيها عقيدة التعريف تدقق فيها تشوف فيها بعض العقائد. هذا هو إذا دققت في النظر تلقى هذا الأمر هذا وإن كان أحيانا نظر في اليقين قد تطلق على غلبة الظن لكن القبض عندي عموما على أنه إذا دققت في بعض التعريف تجدها متعلقة بماذا؟ بعقيدة المعرف. تفضل سبيل المثال تعريف هم الحكم شو تعريف الحكم الشرعي التعريف لا تبقى فيه في النظر تبقى عنده تغلب بعض الجزئيه ديالو بعض المضايق. تعريف مثلا الفقه تعريف هذه الاحكام الشرعيه عملية المكتسب من أدلة التفصيل ضر المكتسب يخرجيش العلم الضروري بمعنى الضرورية من الفقه ما دخلش من الفقه. ولذلك نبش الإسلام بماذا على هذا القضاء الأمور متعلقة اعتقادات شياز تربيش صلاة هذا تيجي الصبح لا تدري الحكم الفقهي في قضية هذا هو دائما تقريبا الذي تحتاج دائما إذا هذه النقطة على فرض الخلاء عما ذكرناه خصوص ذلك الذي أنا قاعد في ذكر الناس اللي ما لا لا لم نرى في النعيم نقول كرد الحقائق العلمية هذه حقيقة علمية هذا الكلام النفسي وكلام لا يرجع فيها لقول مثل هذا الشاعر ولا إلى غيره. شوف قبل ذلك عندما نتنبه أن حفظ الكلام معروف بداية عند عموم الناس شيء عرفي شيء عرفي. إذن هذا يظهر استدلال لهذا البيت لا يصف بهذا. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلاميته قال قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطار. تركتم الآيات البينات التي تدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل تركتم بقول الأخطار، مع أن نسبة هذا القول إليه خونة بالجرح. هذا هو الشغل الكبير اللي يعلم أن تقول أن القرآن ليس كلام الله. هذا الأمر الخامس أن قول أن كلام أخطر قصد من كلامه أو في ذلكم البيت أنه مبين أن الكلام الذي يتكلم به باللسان أصله لا بد من القدر. أنا ما كنت استهدفت يقولوا القلوب كالقدر غريب أن فيها أسئلة وأنا غارفها أسئلة تأخذ على مسألة وشيء غريب. ثم لما حفتم شخص واحد من المقام لنا مثل هذه الأمور عقلية تتخرج حقائق العلمية تتخرج هكذا من مجرد شعر. نعم شعر مستفاد منه في باب اللغة، لكن متى بالحقائق العلمية العقلية؟ لأن أحيانا صاحب اللغة يكتب واحد اللغة هي أدبية قد يكون فيها نوع تسامح مسموح به في اللسان العربي في باب العقائد. هذا الباب المغطي لباب اللسائل وباب راسه مختلف. هو باب راسه لا وضح في كتب الأشاعرة. مثلا القرافي رحمه الله تعرض إلى تأليف الكلام من سيد الدور الكلام أنه شيء متعلق بذات الإنسان يشعر به ويحس، وبعضه يخالفه. من أشاعر البزر اختلف اختلافا شديدا في تعريف ماذا؟ في تعريف الكلام النفسي. لم طويل لأنه تتدور هذا دليل هم اللغة. استدلوا كذلك بأثر على أن هناك من أثر الكلام أنه نفسي. استدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه لما قال عمر في بيعة أبي بكر رضي الله عنه حديث صحيح البخاري، قال عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما. زورت في نفسي هيئته وقل لك زور في نفسك موعظة تقول لنا زور في نفسك كلمة هيئ في نفسك. قال هو عمر يقول لك زورت في نفسي كلاما كيف يرد عليه؟ ردت عليها دون أن تعرفه لأنني ردت عليها قبل أن أنظر إلى رب العلماء. لا ولكن اثبت لان فيها قضيه القران اثبت اقول لك زورت في نفسي كلاما. نبضت الكلام عند الإطلاق ماشي بحال إذا قيدت بالنفس مثل قول تكلمت لا بد أن يكون مسموعا، لكن تكلمت في نفسي مقيدة فعلا. مثل قول تكلم فلان، هل عربي يفهم على أنه تكلم في نفسي عند الإطلاق؟ لكن لبغيت المعنى النفسي تقيدها مقيدة كلامه تكلمت في نفسي. علاش قيدة؟ مقتضى بالعكس دليل عليه. لا علاش؟ لأنه قيده بكونه لأنه أصلا تكلم. فلما قال في نفسي كلاما مثل قول تكلمت في نفسي قيدت المسألة من معنى لم أتكلم، لأن إطلاق كونك تتكلم يعني أنه مسموع. وهذا مخرج الأثر هو نفسه مخرج لآية تدل بها، وهي قول الله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. كذلك تدل الآية، كذلك مقيادة، كذلك مقيادة، ويقولون في أنفسهم كذلك مقيادة. واستدل كذلك بقول الله جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به. تدرب الآية على الكلام، ما وجه استدلالهم من هذه الآية؟ وأسروا قولكم، خطأ يقعوا به أنهم فهموا معنى السر بمعنى النفس، معنى الخطأ، معنى عندهم لفظة السر هنا مستعاب بهذا لفظة ايش؟ النفس. وهذا غير صحيح. الجواب أن الجهر والسر كلاهما قول ويكون باللسان. الجهر قول باللسان. ومن ردود أهل العلم القوية على قولهم، قد ذكر هذا غير واحد من الموفق قدامى رحمه الله، كذلك القاضي أبو يعلى رحمه الله وجماعة من أهل العلم، قالوا عندما نقول على أن الكلام هو المفضول معنا، لأن عند الأشاعرة هو غير معنا في النفس، يجلب كل موفق قدامى رحمه الله، عندما نقول على أن الكلام هو معنى وليس بلفظ، خلاف ما هو معروف عند العرب. ولذلك إذا أردنا أن نسلم لكم نقول نعم يطلق على المعنى وحده أنه كلام، لكن يكون مجازا في الحقيقة. والحقيقة شنو هي؟ الأصل الكلام الذي يطلق على اللفظ والمعنى معا. إذن عندنا حقيقة وعندنا إيش؟ بس على القول بالمجاز. هذا في المناسبة تقول بالمجاز، الحقيقة مقدمة على المجاز. إن أين تعبر؟ إذا تريد ثم تجد إذا كان حقيقة وكل مجاز. وهذا واضح، كون على أننا نطلق على الكلام على ما هو معنى فقط كلام، هذا مجاز، هذا مجاز. وإلا الحقيقة أن الكلام هو لفظ، وهذا اعتبره العلماء من الردود المفهمة، اعتبره العلماء من الردود المفهمة لأنه على طريقتهم. لماذا اعتبروه من ردود المفهمة؟ لأنه على طريقتهم، وعلى بمعنى على طريقتهم في الاستدلال في النظر. أخلص أنا ما بس إشكال، أنا ما أهل السنة ما عندهم مشكل في أسلوب المجاز، شو مشكل أصلا؟ عندهم مشكل أصلا في أسلوب المجاز. ولذلك يرى ربه حتى على المخالفين عند تأويل الأسماء والصفات، ربه عليه بقاعدة المجاز نفسها. أين التعذر؟ ثم تقولوا إذا تعذر، فين في التعذر؟ فوق المشكل في التعذر. فالذي أولد عندهم تعذر، فبقى المشكل هذا في التعذر، وإلا لكن إشكال أصلا عند أهل السنة في أسلوبي، في أسلوبي. هذه جملة مسائل التي نحتاج الكلام عليها حول هذه القضية. كما قلت أهل العلم يدرجون هذا المبحث، بحث هل القرآن مخلوق، والكلام حول هذه المواضيع التي تطرقنا إليها في كتب علوم القرآن. عموما كما قلنا بأن هذا المبحث يترتب على ما يترتب من الأحكام. ثم فيما يخص مبحث الإنزال، حتى لا يظن على أن ما دام نتكلم عن نزول القرآن يظن على هذا الشيء الذي ينزله الله عز وجل فلا بد أن يكون مخلوقا، فحتى يزيل هذا النفس وحتى يزيل هذا الإيهام يعني يبحثون هذا المبحث عند حديثهم عن قضية إنزال والقرآن. نفسه كذلك. كذلك يقول لك هذا قاعدة أخرى. أي دليل على ما في النفس؟ رأينا إذا بحثت. أنا مش أطول عليكم، إذا بحثت تجد اضطراب شديد عندهم في هذه الأمور. بمعنى هناك بعض المسائل ربما يقررونها ولم ينتبهوا إلى أن تقريرها تخالف اعتقادهم الأول. هكذا حالوا في الهواء، الهواء ما تجد عندهم قواعد يعني منضوبة في سلك واحد وليس بينها تعارض من كل وجه. لم تلقى هذا التعارض من كل وجه، بمعنى يقيم قاعدة تهزمها بقاعدة أخرى يا الهويس. وهكذا وكان شيخ الإسلام الدينية تسلك هذا المسلك. شيخ الإسلام الدينية كان يرد أولا على المخالفين بقواعده، وذلك المرض على الشيعة عليه بقواعده، المرض على المعتزلة بقواعده، المرض على المناطق بقواعده، المجل الأشاعرة رد عليهم بقواعده. ومشكلة الأشاعرة هم المعتزلة، الأشاعرة مشكلتهم الكبرى هم المعتزلة. ولذلك تجد، أنا أقول لك ولذلك تجد على أن كثير من الردود القوية على المعتزلة كانت من أشاعرة. لمتى من المعتزلة كانت الردود القوية على شكلها نسلنا ردودهم قوية، لكن كثير من الردود القوية من الأشاعرة كانت على المعتزلة. وتقول شخص الذي رحمه الله أنه كثير من الأشاعرة يسون مغلة الرد على المعتزلة. أش بغير ابن تيمية بغير ابن مكثونة حتى بغير ردوا عليهم تيمية ومكفونا قضي الله يجزيهم بخير. تبدأوا في التنظيم في هذا الموضوع، لكن عودني هنا تلقى ايش واحد ينصاب عبد الزيمية عدل تقول لكم مكفونا الله يجزيهم بخير، لكن هنا تبدأوا الشاهد على ان انا ايش قلت على ان الاشاعرة مشكلة الاشاعرة هم المعتزلة. علاش؟ لان اصل الاشعرية من الاشعرية، الأشعري كان معتزليا. مرحلة اللي مر عليها الأولى، المرحلة الأولى ديالو كان معتزليا. وإذا احنا نقر على نفس هذاك الرجل كان إجماليا تصير لا تجد ما ما ما ما, ما, ما يوافق يعني أهل السنة على وجهه التصفيق. فبقي ذلك الأثر والأنظار العقلية تلقى حتى في المباحث يقرر بعض المسائل إذا شنو تلقى هذيك المباحث النظرية العقلية للمعتزلة يجدها في تلايا في تلايا تفتيه وتقريره لبعض المسائل بعد رجوعه. أبقى حتى الأتباع أبقى على هذا ولذلك فالأشعارية خلي الأشعارية رجع وبقى أكثر كيمشي أمور، لكن الأشعارية قدرت تقول نشتي الأشعارية بعض النظرة قالوا تقول الأشعارية هي نوع تلقيح للمعتزلة في ذلك. هذا هو ذلك شقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال هم مخانيت الأشاعرة مخانيت المعتزلة. وجو العصريين المحدثين الآن قبل الظرف العقلية هم أفراح الأشاعرة أفراح المعتزلة الشباب يقول أبقى تجد هذا لا أخذ، لأنه اللعب يطلق على الشيء الذي أنت تطلقه على اللعب. لكن الأقل يضرب أو يضرب لا علاقة بالدليل. شكر الشيخ العدني رحمه الله قد لا تجد له جهد في اللغة تضربه لذلك لا تجد له وجها في اللغة. أما لو لقيت واحد وجه في اللغة هذا لا يبدو زي ذبح البقرة الشعر روض قبضهم الله تقول لك عايش مش فين شي لغة أكيد دارت اللغة لا يا سري عمدي لك لقيت البقرة عايشة سري عمدي لك لكن لقيتي واحد الوجه من اللغة وإن كان ضعيفا صحيح وإن كان شادا فما تدخلوش مثلا في الباب هذا التأويلي ولا يعني. Well, هذا هو لا حقيقة في اللفظ الشرعي هو أنه تأويل، لكن تأويل هذا من جهة الصنعة، من جهة الصنعة تقول تأويل لأن تأويل جوا صرف النظر عن ظاهره المتبادر من الاحتمال المرجوح. هذا تعريف التأويل بهذا لم يعرف عند المتقدمين وإنما تعريف المتأخرين، فجاروا أهل العلم بهذا فقالوا صرف النظر إذا لم يكن بدليل فقال دليل غير دليل وإذا هو ذكر، وإذا كنا كان غير دليل شو حقته هو تحريف. هذا هو هذا ما يسمى عند العلماء. ولم يشوف ابن سينا رحمه الله في الاقتضاء لما تكلم عن التحريف قال التحريف ينقسم الى قسمين، تحريف التنزيل لله القران قاعد تغير لي شي حرف تحيد ولا شي ايه، والقسم الثاني تحريف التاويل. فخلنا التاويل تحريف التاويل ولا قادر ايش سبحان الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.